الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذا كان الإنسان يريد يتقن، إذا يريد يتقن درس من جملة آليات الإتقان إن لم تكن في مقدمة آليات الإتقان كتابة الدرس. في هذا الكتاب، كل كتاب يدرس الإنسان قد تختلف طريقة كتابته عن الكتب الأخرى. هذا الكتاب طريقة لعله الأفضل لكتابته هكذا: التيم خلال محورين. المحور الأول أن كل درس من دروس الكتاب، الكتاب مقسم إلى دروس، الدرس الأول 20 درس، كل درس من هذه الدروس مختوم بأسئلة. الطالب من خلال ما درسه يجاوب على هذه الأسئلة. من يجاوب على هذه الأسئلة، بعض الأخوة نتيجة لتسهيل القضية رأسا يقرأ السؤال ثم يقرأ الجواب بالكتاب ثم يلخص ما مكتوب بالكتاب. هذا مو نافع الطريقة. الأفضل ماذا؟ أن يقرأ الدرس كاملاً بتفاصيله، يقرأ بحيث يقتنع به ويفهمه ويهضمه تماماً، ثم بعد هذا يغلق الباب على الدرس. أصلاً بعد ما يراجع ماذا يفعل؟ هو يبقى من خلال معلومات يجاوب على سؤال سؤال، يعني يمتحن نفسه. ثم بالامتحان يمتحن نفسه، يجاوب على سؤال سؤال، يحاول أن يكون الجواب مطابق للسؤال بلا توسع. زين، فماذا يفعل؟ قلنا يجاوب على كل سؤال سؤال أشبه بطريقة المنطق. إذا بالك كتاب المنطق اللي كنت بدرسه قريبين، لعله هذا من جملة الوسائل المفيدة لإتقان المنطق. ثم هناك شيء آخر، بعض الأحيان يتم التطرق في داخل الدرس إلى أمور إما توضيحات أو مثلاً ملاحظات ما موجودة بالكتاب، ما مثبتة عند المصنف. وفي كثير من الأحيان في هذه الملاحظات ناظرة إلى شبهات قائمة، يعني مشاكل عقائدية قائمة جوابها من خلال مثلا المادة اللي يذكرها المصنف، أو إشكال على المادة اللي يذكرها المصنف وجواب عنها. إحنا عادة كما بينا يعني بالأمس مناجنا ما نخرج عن دائرة الدرس، لكن بعض الأحيان إذا نخرج ضمن الخط الأمثي، يعني مو توسع بحيث نشوف المطلب آخر جديد غير هذا المطلب ونضيفه، كان عندنا مثلا دليلين نجيب دليل ثالث. فيصير ثلاثة أدلة أربعة أدلة في الأمور الإضافية، لا، وإنما محاولة إجابة أكثر الأحيان. هذا المهم، إحنا بعد بغض النظر كل شيء إضافي قاعدة يذكر، اللي ما ذكر المصنف هذا لابد أن يدخل بالكتاب، ولو يدخل ضمن ملاحظة، ولو يدخل ضمن الإجابة عن الأسئلة. بعد هو كل واحد، كل حالة طبعا هي إلى خصوصيتها، وكل طالب إلى طريقته اللي ينتجب معه بالكتاب. إذا الإنسان كتب بهذه الطريقة بالتدريج ما حيصير عنده إجابات على الأسئلة العقائدية من قناعات. هذا المهم، مو واحد يجاوب يكرر ما يقوله الآخرون، هو راح يكتب. المهم اللي كنا بدنا نصنعه راح يجاوب عن أمور بقناعات الخاصة. من يصير عند هذه القناعات الخاصة، هذا يصير هي علم تمثل شخصيته العلمية، تعبر عن تكامل شخصيته العلمية. بهذا وصل إلى هذه المرحلة يقدر يجاوب عنها. افرضوا هذا استفاد، ودائما العلم أغلب الأحيان استفاد من الآخر، خصوصا في المراحل يعني المبتدئة من الدراسة. ولكن مع ذلك هذه راح تصير نافعة من عنده، صادرة عنه. هذه أولى لأن يجعله يحفظ وأولى لأن الشعر يتمكن من المادة بحيث هو يصير عنده ملكة في حل الإشكالات اللي في نفسه تنطرح أو تطرح عليه من قبل الأخير. هو هذا هدف. احنا من اجل ان نعينكم على الوصول الى هذا الامر، مو من اجل ان نستقبل عليه، من اجل حقيقه ثانيه مو قضايا انسان هو ينتزع بها، من اجل ان نعينكم على الوصول الى هذا الامر، ونجعل الدافع للقضيه اضافه غير الدافع الواقعي، وهو ان جزء مهم من الدرجه الامتحانيه يصير على تقييم الكتاب، مراجعه الكتاب. فكل ما الكتاب يكون أمثل وأفضل، كل ما تعبر عن أن الطالب أتقن المادة أكثر وجعله يستحق درجة أعلى، والعكس بالعكس. شنو رأيك؟ مو أحسن هذا؟ حتى هذا جهد أمير بلا يعني بلا فائدة، جهد بإذن الله يصير إلى الإحساس بالدرجة. مشكلة الدفتر؟ لا صار من جد نحكي هو كتابة دريد، كل ما نكمل دريد نجاوب على أسئلته. نعم شنو على قدم كيف بعد كم درجة أنتم شنو النظر من 40 إلى 15 يعني بين المجموع أنت يا اللي تقوله لا هذا مقتنعين به ولكن قابل من المجموع ما أكو بشي شاكب الإنسان يطرح يستشير به أكو شيء الإنسان هو عنده وضوح بيقاطع على حد من ما يقبل النقاش هذا قليل في أصلا إلا بالمبادئ يعني العقائدية هذا الشيء مقتنعين به ولا كله قابل للنقاش فضل عندكم مناقشة بعد هذه الأسئلة ما بدا على قل لي عندكم إشكال دول ليش تأخذوا الوقت بلا ما يريد ليش ما له خلق يعني؟ لا ليش؟ ما له خلق ما عنده وقت شنو؟ هو يريد هذا من طريقة للإتقان مختصرة مفيدة نافعة إليه وتقوي ملكة الكتابة عنده وتحفظ المادة وتجعله مسيطر عليها أكثر فليش إذا هيك مجرد ما يريد بلا سبب معقول فهذا بعد يصير هو أحوج ما يكون أحوج الباقين أصلا إلى أنه نخلي له درجة أصلا 50 بعد مو 40 ليش ما يجي؟ لأنه كاتب مثلاً لو لأنه عنده مبرر إذا عنده مبرر ممكن شوف شنو المبرر اللي عادل هذه الأهمية مثلاً يقول أنا عندي طريقة ثانية مثلاً يقول أنا عندي طريقة ثانية بالإتقاء لا بس شنو الطريقة الثانية خلينا نزيد نعدها نعممها على الباطل وقت لا إحنا بالنسبة للوقت المفروض طالب اللي يدخل هذه المدرسة وكل مدرسة مفروض عنده وقت لكل درس بمقدار ساعة يخصص الوقت هذا ضمن نظام يعني المدرسة إذا واحد يريد يستفيد من المدرسة حقيقتين مو خاص يعني في المدرسة وعموما بالحوزة وبالمدارس العادية وبالجامعات إذا واحد يريد ينتفع ما ينتفع فقط من الدرس حتى لو كان هو قابليته عالية هذا راح يمثل لنا بحيث يقدر يمتحن ينجح هذا راح يمثل بالنسبة للحوزة اللي هو قابليته عالية كما يعني بعض الأخوة أكو ملامح تدل على أن قابليتهم جيدة من جملتهم أنت يعني الحمد لله فهذا اللي قابليته عالية كل ما تكون قابليته عالية إذا عالية جدا يعتبر أصلا كنز من كنوز الحوض إذا قابليته بعد عدد المركز قابليته هذا بعد من يريد يشتغل أكثر راح يصير فيه مشروع عالم مجتهد يكون من علماء الدين إحنا هذا بعد أكثر ما نقدر نضغط عليه من أجل مصلحة طبعاً مو نضغط عليه ضغط جبل لا ضغط اللي شجعنا ضغط تشجيع يعني أكثر ما نقدر نضغط عليه ونلح عليه وإذا ما يفيد نتوسل به نلتمسه نقبله من أجل أنه يقبل يعني هذا الشيء نطلبه من عنده حتى يوافق نقول له على حسابنا مثلاً إذا إحنا خاطرنا مثلاً عزيز عنده أو كلام من أجلنا أن تسوي هذا الشيء ليش؟ لأنه هذا راح يصير عنده في القابلية أنه بالمستقبل يصير من العلماء اللي يخدمون الإسلام وإحنا أحوج ما نكون إلى هذه النوعية فهذا بعد أولى أنه يدرس أكثر ويتعب أكثر ويخدم إن شاء الله في المستقبل أكثر. هذا من هو عند قبل ينجح أفرض بلا الكتاب ومعنى قبليته سهل. إذا يكتب راح تصير قبليته كل شيء، راح يدققك، راح يستفيدك، وهذا أحسن من غير ذاك المتوسط العادي. صحيح؟ لا يبيع، إذا واحد يناقش من حقه يناقش، أقول يناقش حتى يتفاهم، مو يناقش من باب حتى مثلا أرواح يتفاهم هذا. أو مثلا مثل ما قلت ما عنده وقت، مو أرواح، قد واحد عنده ظروف معينة يعني بضايق وقت. شو المفروض اللي يجي يدخل الحوزة يخلي الأولوية للحوزة، ويخلي الأولوية للظروف أخرى، للظروف الأخرى. يحاول أنه مهما أمكن يوظف، يعني ينظف وضعه، ينسق برنامجه على أساس أن تكون الحالة الأساسية كان أحد أساتذتنا الشهداء مرحوم عم سعد الصالح كان يقول أنت اللي يصير عندك شغل قل لي للشغل عندي درس، مو تقول لي للدرس عندي شغل. كما هي الكلمة المعروفة عن سيد الإمام رحمه الله أنه وقت الصلاة، هي تعبر أنه الأولوية تصير في برنامج الإنسان تكون لماذا؟ للصلاة للشغل. يقول لا وقت الشغل قول أنا عندي صلاة، مو وقت الصلاة قول أنا عندي شغل. تبعتكم بداية الطريق يعني من الآن من هذه الأمور يعني تتجاوزوها تماما، لأنه اليوم إذا تنشغل بعد سنتين تنشغل أكثر. شنو هو الشغل اللي يشترط أن يكون مقابل عقيدة الإنسان وقوة عقيدة؟ فغير الزرف الأوسط اللي هو هذا المشروع أن يحمل رسالة الأنبياء إلى الأمة اللي هو من حجة وهي أحوج ما تكون إلى هكذا حملت يعني رسالة غير ذلك على الفرض والعمل. هو قضية الشخصية الإنسان كل ما تقوى عقيدته أكثر يكون أفضل لك. إن شاء الله موافقون جدد الدرجة نريد أن نعرف حددها من البلد. لا لا هذا الكلام قد ما نستحق احد. المهم انه المهم نناقش القضيه بشكل موضوعي يعني ما ننظر الى الانظار انه قد يكون هناك بعض الاثار الوضعيه في توفيق الانسان ما نتعن فيها هذه، بس هذا قد مو وياي يعني قد انا ما استعرف انه الاستاذ هو نفس كلامه يصير له فرد خصوصيه يقبلها من عنده ويحاول انه يتقبل مهما يمكن نصح الاستاذ لانه يكون من مصادر الناصحين، الناصح المستشفي، مرت عليك مثل الأحاديث الأخلاقية اليومية، مرت عليك مثل مجموعة من هذا من أوضح الأستاذ، الأستاذ اللي هو ينصح في ما يتعلق بشؤون الطالب. ولكن نحن مو غرضنا أنه نناقش قضية من هذا الزاوية، لا، يبقى المجال مثلا واحد يريد يقتنع أكثر، باش هو إن شاء الله يصير أستاذ، حتى يصير عنده قناعة بهذا النصيحة ومناشئه. هو يقدر يربي جيل اخر من الطلبه، القضيه مثل ما احنا قلت لك انا تعلمت من فلان، استفدت من فلان، انت عم تستفيد منهم وبعدين ان شاء الله تنقلها للاخرين حتى تبقى هذه الرساله ان شاء الله قائمه بيد ناس امناء عليها وقماتها. بس عشان نخلص الموضوع لو بعد قد الدرجه يشوفه مناسب. تفضل. ليش؟ بعد ما اقتنعت بحديثه. إن شاء الله اقتنعت ليش ما قال أول؟ ليش ما أثر أول؟ لا ما قدر يصير يعوضه بعدين. افرض اليوم ما قدر يصير بكرة يصير. ما نحسب المشكلة. بعد بكرة يصير. بالنتيجة يوم الامتحان هو طبعا تنهي ملاحقة للكتابين في كل ذلك حتى أكثر تنضبط يعني القضية تصير تشجيع مباشر ومناقشة للكتاب إن شاء الله في كل ذلك الواحد يناقش كتاب يقول هذا دقيق هذا مو دقيق يصير هو فرد نوع من المراجعة لكل ذلك حتى إنسان يهضم أكثر ويستوضحها أكثر. ولكن أفرض صار عنده ضغط مثل ما قدر يكتب في ثاني ثالث حتى ما تروح ليش؟ بالعكس أدل أدل ما تكون هي الكتابة، لأنه بعد ما راح يصير فيها حالة الكتابة هذا بشرطها وشروطها، مو كتاب يجي ينقل من نفس الصفحة ويجي ينقل نفس الكلام، هو ما راح ينقل لأنه المصنف يشرح ثاني، فإذا ريد ينقل راح يتعب أكثر. ذول النقالة شلون عندنا الملائكة النقالة، عندنا طلب النقالة، هذا اللي يجي ينقل هذا راح يتعب أكثر، فهو أرواح لأنه يقرأ الموضوع ويفهم زين ثم يكتبه بأسلوب أخر. فبناء على هذا الكلام إذا أنت اقتنعت به تماما المفروض تقول أكثر، يعني مثلا 60 درجة على الكتابة أو 40 على الامتحان. أنا إذا يعني شاف كمرحلة أولى أطبقها أنا كمان أقول 25، لأن الشيخ قال 20 يقول 20. كمرحلة أولى يعني، بعدين إن شاء الله بالمستقبل أخر هو نظام الكتابة من يعني المميزات الأساسية للدرس الحوزوي الناجح اللي يريد يوصل للإتقان، وبالمستقبل قد يكون بعدين على المدى البعيد أصلا ما في حاجة إلى الإتقان، ما في حاجة إلى الإتقان، هو هذا الكتاب بتعبر عنه. ليش يمتهن يعني شنو يريدون يشوفون على تعبان ينتهون زين تعبوا بالكتاب زين يريدون يحفظوه بشكل ذبحي عن ظهر قلب، هذا ما في حاجه يعني كما قلنا قد يكون بعض الاحيان الانسان يحتاج ان يحفظ الامور الرئيسيه، اما ما يحتاج ان يحفظ هذا الدرس كذا من بناها يحفظ لازم الكلمات والمفردات يجمد عليها والى اخره، سوره الكتاب هي الدرجه النهائيه. بل مستزين 20 مولا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرؤية الكونية الإلهية والمادية، تقدم المقصود من الرؤية الكونية هذه الصورة اللي يأخذها الإنسان يعني القناعات والعقيدة اللي يشكلها الإنسان عن خالق الكون مبدأ الكون ونهاية الكون دور الإنسان في هذا الكون وما إلى ذلك من الأمور الأساسية. الرؤى الكونية متعددة، تعدد العقائد، تعدد المتبنيات الفكرية الأساسية، تتعدد الرؤى الكونية متعددة، ولكن يمكن أن نقسم الرؤية الكونية أو الرؤى الكونية إلى قسمين رئيسيين، الرؤية الكونية الإلهية اللي تؤمن بوجود الإله يعني بعبارة أخرى الرؤية الكونية الدينية كما قلنا بالأمس أنه الذي يؤمن بوجود إله وما يلزم من هذا الإله هذا نعتبره على دين، نعتبره متدين، نعتبره عند دين صحيح. والرؤية الكونية التي في قبالنا رؤية كونية مادية، سابقا كان يطلب على من لا يحمل الرؤية الكونية الإلهية يعيش رؤية كونية مادية يطلق عليه زنديق، إذا تقرون مثلا في بعض الكتب التاريخية يقول هذا كان من التنادق على الزنديق، هذا جلس مثلا يحاول إمام الصادق، انتشر يعني بمقدار ما حالة الزندقة في يعني أواخر الدولة الأموية لعلهم يسمونه الزهري إلى آخره تسميات متعددة. الرؤية الكونية المادية صار لها رواج في هذا العصر، ليس بسبب ضعف الرؤية الكونية الإلهية أو موضوعية ومطابقة الرؤية الكونية المادية للحقيقة، وإنما ببعض الأسباب بعض العوامل من جملتها أنه كان وراء هذا الفكر المادي دولة عظمى تبذل كل يعني دولة عظمى مشروع مشروع عقائدي مو فقط مشروع مشروع سياسي، يعني السياسة عند تلك يعني كهذا السوفيت اللي كان السياسة كانت تبني على الحقيقة، يعني المشروع الأساسي عقائدي، أكو عندنا بعض الدول العظمى ما عندها مشروع عقائدي، مشروع الأساس مشروع سياسي، وقد تصاب بعض الاعتقادات خدمة للمشروع السياسي، فطبيعي تبلغ عليه طبيعي تبنى اللي يفكرون بهذه الطريقة تدعم تنشر إلى آخره. مضافة إلى عوامل أخرى، المهم صارت عندنا الحالة الإيديالستيكية كما يعبرون عنها، الحالة المادية الإيديالستيكية اللي هي تمثل الجذر العقائدي للفكر الشيوعي والماركسي وما إلى ذلك. ولهذا احنا راح نتجه اتجاه خاص، لانه بالفكر بالاعتقادات الحديثه اهم شيء يستحق المناقشه في قبال الحاله الدينيه الالهيه هو هذا، وما عداه لا يوجد شيء يستحق الذكر. وعاده يقدر يناقش هذا الامور، يعني الفكر الفيزيالكتيكي يقدر يناقش بشكل صحيح، راح يتمكن من مناقشه الأفكار المادية الأخرى لما منظمة ولا منسقة نظرية، وإنما هي مجرد لمحات وشطحات فكرية ليس إلا. ولهذا إحنا إن شاء الله تشوفون يعني في المنهج منهج من دورتين تدريجيا راح تشوفون أن وقفات يعني طويلة لمناقشة هذه الوقفة. نعم. قال نلاحظ بين الناس الكثير من أنواع الرؤى الكونية، ولكن يمكن تقسيمها جميعا على أساس الإيمان بما وراء الطبيعة وإنكاره أو إنكاره إلى قسمين. يمكن تقسيمها على هذا الأساس، ونحن عندنا القسم لابد يكون لها أساس كما درسنا في المنطق. أساس القسم ما هو؟ الإيمان بما وراء الطبيعة أو إنكار ما وراء الطبيعة، ما وراء المادة يعني. يمكن تقسيمها إلى قسمين جامعين، يعني هذه القسمة راح تكون أقسامها مشتملة مساوية للمقصد. بعض الأحيان تصير قسمة الأقسام ما مساوية للمقصد، بل إن شاء الله بعد ما يحتاج نجمع المصطلحات المنطقية، يصير عندنا قسمة أقسامها ما مساوية للمقصد تماما. الشجر ينقسم إلى ماذا؟ مثلا واحد يقول الشجر ينقسم الى نخيل والى مثلا فاكهه، بعد ان اشجار اخرى غير نخيل وغير فاكهه، هذا قسم جامع صحيح؟ هذا هذان القسمان لا مساويان مطابقان للمقصد. نعم. شلون نحن نريد أن نعرف أنت تدعون؟ إحنا خلينا نقرأ دكتور. يقول القسمان هما هذان، الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية، صحيح؟ أنت تدعون يقولون هذان القسمان ليس جامعين، صحيح؟ الآن أنت تجيبون بقسم بعد غض النظر روح المثال إذا كان شنو معناه؟ قد يكون ترجع إلى كل شيء آخر، ماذا يمكن أن نقول بهذا الطريق؟ أنتم الآن تدعون أنه يوجد شاغر، الأقسام لا تستوعب كل المساحة، هذا الشاغر حدده، ما هو؟ نعم. ومن يقول الصور، نحن ليش نذكر الفرق الاصطلاحات؟ يعني اكو واحد يؤمن بالصور وما يؤمن بوجود اله الا الله، هي المشكله اصلا امام الايمان بالرؤيه الكونيه الالهيه. المشكله الاساس انه لا يؤمن بما وراء الحس، شيء اساسي واضح. فاذا هو الحدث عند هذا العقل لابد يؤمن بوجود مبدا ذلك، يعني هذا الشيء طبيعي. فهو يقال كون، لأنه هو يؤمن بما وراء الغيب يؤمن بالله، يعني هذه الحالة على مفروغ عنه، فيقال كون على الإيمان بما وراء الطبيعة يقال كون عليه الرؤية الإلهية. نعم هذا يعتبر جزء من الطبيعة، ما يعتبر خالصا، لا هم يعتبروه لا بعد المقصود من وراء الطبيعة مو مقصود من هذا الحدث. ولهذا صارت الرؤية الكونية المادية تنسجم مع هذا البركة والخلود، ما راح تنفصل عنه. يعني هم يحملون هذه الرؤية ما تنسوا عن رؤيته، يحملون هذه الرؤية ما تنسوا عن رؤيته، ما افترضوا هذا بالشيء مصادم لرؤيته، وإنما يقول لابد هناك أسباب طبيعية لهذه الأمور. إحنا ما نفهم الشيء حلله، يعني يعتبرون هذا بالشيء آخر يتبدل مع رؤيته. شو يقول؟ يقول نواقض من رؤيته، يعني يبغون يعتبرون تناسب بين رؤيتهم وبين إيمانهم بهذا الشيء يعني الآخر. المقصود لا، المقصود من الفلسفة المثالية بالضبط يعني ماذا؟ ليش احنا ندخل بال يعني بالاصطلاحات؟ المقصود من الفلسفة المثالية يعني ماذا؟ حددوه حتى نقدر نقول انه إلهية او مو إلهية. شنو يعني الفلسفة المثالية؟ نعم. زين هذا المفاهيم من أين تأتي؟ لأن هو هذا يقول على المفاهيم، ولو هذا خروج عن صلب الموضوع. يعني إحنا بعد المفروض الإتباع العقائد ما أخذنا، بس ما كمان الاعتبار يعني نعتبره جملة معترض. هذا المفاهيم من أين تفيض على الذهن البشري؟ هم يقولون تفيض من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا من أين تفيض؟ لأن هم ذولاكم المادين يقولون المفاهيم إحساس للمادة، صحيح؟ صور للمادة. فإذا هذا افترض المادة هي إلى شيء فلا بد من يجي، لا بد يجي منها، فيصير هذا كلها تفاصيل للرؤية الكونية الإلهية. طبعا فيما أعلم أنا هكذا أقول، يبقى قد يكون في يوم ما راح نكتشف في الحالة حتى لو كانت شاذة النتيجة راح تأثر على التفاصيل. إذا اكتشفنا فراح نقول هذا مو جانب، راح نبقى شاذة هذا الموضوع يحتاج لقسم ثالث. ولكن فيما في حدود معلوماتي انه الرؤيه الكونيه الالهيه تستوعب كل هذه الرؤى اللي تؤمن بما وراء الطبيعه. في قبال الرؤيه الكونيه الماديه اللي هي تبقى منحصره في داخل الطبيعه. وكان يطلق في الازمنه السابقه على من يتبنى الرؤيه الكونيه الماديه اسم الطبيعي والدهري، يقول هذا من الدهريين. حتى في القرآن لعله إشارة إلى ما يدركنا إلا الدهر، لعله هي إشارة إلى هذه القضية. وأحيانا الزنديق والملحد، وأما في عصرنا فيطلق عليه المادي، والمادية مذاهب، وللمادية مذاهب واتجاهات عديدة، أشهرها في عصرنا المادية الديالكتيكية التي تمثل البعد الفلسفي في الماركسية. مثل ماذا؟ ليش الأيديولوجية وضحنا؟ الأيديولوجية قلنا فسرناها، صحيح؟ بعد أكون هذا أعطوا فريش يقول لنا هذا من وضحها، قد يكون هو مثل ما نقول. ها الديالكتيكية هذا راح يوضحها بشكل مفصل فيما يعني. فالآن هم يدركوا في توضيح باعتبار اسمها هذا ماذا نفهم؟ ها الديالكتيكية لا وهي صارت يعني انتقل يعني مثل من المنقوص يعني باللغة العربية أيضا تستخدم، يعني بالكتب العربية عادة أيضا تستخدم، بس ترجمتها التناقض تعتمد على الديالكتيكية عن التناقض. إن شاء الله بعدين هذه ترجمتها الحرفية يعني الصرف، ما راح تعبر عن النظرية، لأن هذه النظرية نسموها الديالكتيكية بالحقيقة أطلقوا عليها اصطلاح. من نطلق الاصطلاح بعد ما نحن نفهم الاصطلاح على ضوء التبادل من عند اللغة من باب النظام هكذا ما ينفع، لابد نروح نشوف شنو مقصود المصطلح، صحيح؟ لكن اجمل كترجمة حرفية، لهذا لا تعتبرون معنى الديالكتيكية هنا في هذا المصطلح لا تعتبرون التناقض. وبعدين تقول كيف وضعون هذا سؤال كسؤال وبعدين تجاوبون عنه في كتابة ومش تكون التناقض، لا قول معنى الديالكتيك يعني التناقض، مبدا التناقض ما يصير يعتبر. اما نفس شرح هذه النظريه قلنا راح نقف معها طويلا، بينا ان شاء الله يوضحها في محلها. واتضح مما سبق ايضا فاحنا ندخل يعني مصطلحات الرؤى التي تستوعب حتى الرؤى غير مطابقه مع رؤيتنا الكونيه، ونفكر بشكل موضوعي الى ان نصل الى الحقيقه كما احنا من اول هذا كان غرضنا واوصينا به بشكل مؤكد. واضح ان شاء الله. نعطي الان حل للاديان السماويه. عندنا مجموعه من الاديان السماويه واصول هذه الاديان السماويه. طبعا في تفسير ظاهره الاديان ظاهره الدين هناك اراء متعدده. يعني علماء الاجتماع اللي يعتمدون على رؤيه الديانتيكيه يفسرون الدين تفسير معين. علماء النفس يفسرون الدين تفسير. علماء التاريخ يفسرون الدين وفقا للاثار التي وصلت اليه ويعتبرون بدايات الدين هذه البدايات مثلا اللي تعتمد على التماثيل وتعتمد على الاصنام وما الى ذلك. لانه ذاك يلغي يعني يلغي المصادر الدينيه يلغي المصادر الدينيه الصحيحه اللي تؤرخ للدين وتعبر عن بداياته. احنا بالرؤيه الاسلاميه طبعا الان نتحدث من منطلق رؤيتنا نعرف احدى النظريات نعرف احدى الاراء او احد الاراء في الدين في تاريخه. نقول انه الدين بدا مع وان الانسان الاول كان هو نبي من الانبياء هو كان يحمل الدين وكان يوحى اليه. النظريات الاخرى يمكن الانسان بالكتب الموسعه يتعرف لها يعالج ولكن هناك وقفه لابد ان نقف في هذا المجال. مو مجرد انه احنا نلغي اراء الاخرين ونبين نظرتنا فقط لا القضيه لها فرق عمق اكثر. الاراء الاخرى اللي يتعرف للدين هذا ما موضحه المصنف بشكل تفصيلي وقد يكون الانسان يتوهم انه هو هنا يتعامل بشكل متحيز مع عرضه لتاريخ الدين باعتباره هو بس غير رؤيته. بالحقيقه اكثر خصوصيه يتميز بها التفسير الديني لظاهره الدين ان صح التعبير. الخصوصيه ما هي؟ ان التفسيرات الاخرى كلها من اول تلغي من قاموس صحه الاديان تتعامل معها على اعكاس تنظر انها كنتائج تتعامل معها على انها هي تعبر عن الحقيقه او على الاقل عن جانب من الحقيقه فتبدا تفسر من خلال ما مثلا يتوفر لديها من اكتشافات اثريه مثلا. هذا اذا هو يقصر نظره على هذا فاذا يعتمد على عامل واحد في ماذا في فهم القضيه. بينما الدين اللي يبي اربح هو ملتفت الى هذه الامور بس يعتبر شنو هذه الامور اللي هم اتخذوها منهج للتاريخ للدين لاكتشاف تاريخ الدين يقول هذا ناقص هذه نتائج وفي قضايا اعمق من هذا. انتم تعالوا للدين بحثوا فيه تاملوا راح توصلون الى قناعه من توصل الى قناعه هو الدين راح يبين لكم تاريخ من عنده فنظرت راح تكون اكثر شموليه بهذه القضيه. فاحنا حينما نميزها ونعتمد عليها ليس فقط من باب انه احنا نؤمن بهذا وهذا هو سبب طبيعي كافي لان احنا نعتمد عليها لان كل انسان يعبر عن قناعه ولا لا عبر عن قناعه غيره ما صار اصلا ما صار انسان بالمعنى الحقيقي انه صار تكرار للاخرين ما صار حاله انسانيه بانه يحمل فكره يحمل قناعه ولكن ليس فقط بهذا السبب وانما بجهه اخرى وهي انه اولئك بنوا على ان الدين مو صحيح بالعامه والا لو كانوا هم يشكون انه هذا مصدر مو مصدر. يعني الاثار الدينيه اللي تحدثنا عن تاريخ الدين ليش ما يتخذوها ايضا واسطه لمعرفه تاريخ الدين؟ ليش ما يراجع كتب التوراه؟ ليش ما يراجع القران اللي هو اقرب للدين وللانسان؟ ليش ما يراجع؟ على الاقل يعتبر هذا احد المصادر هو لم يذكر هذا احد المصادر لان من اول هو بنى عليه خرافه من اول بنى عليه ما له واحد ما يعبر عن الحقيقه هو صار الالغاء من عنده مو من عنده صار الالغاء صار واضح ان شاء الله. على كل يبقى عندنا فرد نقطة أو قضية أخرى لابد من الحديث عنها. احنا عندنا أصول الدين هذا في التعبير. تعبير أصول الدين ما المقصود منه؟ قبل ما ندخل في تحليل هذه القضية نبين قاعدة الآن كنا نتحدث عنها حينما سأل الأخ عن الديالكتية. القاعدة ما هي؟ أنه دائما المصطلح يكون أثير المصطلح يعني انت ما تقدر تتصرف في قبال من يضع الاصطلاح تقول لا هو هذا المقصود معنا. شنو معنى المقصود؟ مقصود يعني ما يقصده من؟ من الذي يقصده؟ المقصود هو ما يقصد صحيح؟ من الذي يقصده؟ المصطلح. فإذا أنت تروح تقصد تقول المصطلح ما له معنى، هو حتى قصد المصطلح. ومن هنا لا تبقى أهمية علمية كبيرة للمصطلح أكثر من أنه حتى نعرف به آراء الآخرين ونفهم به مقاصده، مو حتى نكتشف به الحقيقة. المصطلح ليس واسطة لفهم الحقيقة، بعبارة منطقية المصطلح البحث به بحث تصوري مو بحث تصديقي. مثلثين واضح أن بعض الناس يستخدم المصطلح المنطقي حتى أوضح لكم إذا أنتم يعني متمكنين من المصطلح. إن شاء الله إذا أفضل الأمور دي ما تذكروا زين اسألوا عنه بلا فكر حتى نتعود أن نستخدم المصطلح العلمي ونوظفه في يعني مطالبه. البحث التصوري يعني ماذا؟ يعني مجرد أصل من المقصود من العلم، مو مجرد أنا أصل بي إلى قناعة عن الواقع والحقيقة. صار واضح إن شاء الله؟ يبقى شنو فائدة؟ طبعا هذا فائدة من أنا أريد أقرأ كلام واحد حتى أفهم مقصود، حتى أنا أعرف أنتقل مثلا من الدليل اللي هو اللي يجي بعد القيمة صحيح أو خاطئ، غير أفهم الموضوع أفهم المحمول حتى أشوف النسبة بينهما صحيحة أو صحيحة مطابقة للواقع أو مخالفة للواقع القضية كاذبة أو صادقة. واضح إن شاء الله؟ المهم أصول الدين بها مراتب من الاصطلاح. مرة يقولون أصول الدين يعني يقصدون أصول الأديان، أصول الدين مطلقا. فكلمة الدين اللي بها ألف لام، شو تصير الألف لام هناك؟ ألف لام جنسية مو ألف لام أهدية، يعني جنس الدين. خب ألف لام جنسية تذكرون؟ أصول الأديان يعني ماذا؟ احنا عندنا الدين يعني ماذا؟ يعني نؤمن بالله صحيح؟ المعتقدات الأساسية للأديان الأساسية ما هي؟ بلي من جلد ما تقدر تناقشنا، احنا احنا الجنة، لا احنا الجنة جنة مصطلح، فما تقدر تقول لك خطأ. لا جنة جنسية معهدية، الفلام جنسية يعني للأديان. إذا قلنا عهدية عن الدين الإسلام ديننا أصول الدين عن هذا الدين اللي احنا نؤمن به، احنا ما نعرف بعدين الان قاعد نفهم قاعد نبين القضيه، فانتوا تعملوا بعدين نربطها. ليش يصير يعني قدم متاخر بلا يعني. احنا هذا المصطلح اصول الدين وحده من تطبيقاتين يقصدون من عند اصول الاديان. هذا معنى اصول الاديان مختصر مفيد، بعد لا نقول جزئيه ولا نقول عهديه ولا بعض المصطلح. اصول الاديان اديان يعني ماذا؟ يعني الدين عرفناه فيما تقدم، يعني يؤمن بالله و يؤمن بوجود خالق لهذا الكون خالق مطلق وما عليه من تفرق. أصول الأديان يعني المتبنيات والعقائد الأساسية في الأديان هي ثلاثة: العقيدة بوجود الإله الخالق، العقيدة بالمعاد، العقيدة بالنبوة. هذه الاعتقادات الثلاث في الحقيقة هي أجوبة على أسئلة أساسية تلح على كل الإنسان، وهي ما هو مبدأنا؟ ما هو المبدأ؟ مبدأ الكون كله. وما هو منتهى؟ وما هو دور الإنسان في هذه الحياة؟ تفتوا هذه التساؤلات. احنا لو نريد نبدي بداية إقناعية، ما نريد نبدي بداية من باب الأمر للعلم المتجمع علينا، أصلا ما نجي نطرح هذه المطلعات الدين وكذا، وإنما أنت نبدأ نطرح هذه الأسئلة. هذه الأسئلة نجد أصلا أنت من أول مقدمنا يطرح الأسئلة، هي هاي الأسئلة تجد إلها صدى في نفسك، بل إحنا طرقنا إلها بالحقيقة صدى لما في نفسك، يعني هي متقدمة على طرقنا. كل إنسان يعيش هذه الأسئلة في نفسه، يبقى واحد عنده أجوبة وواحد ما عنده أجوبة. أنه هو الإنسان الآن يعيش في حالة، هذه الحالة يعيشها بدايتها ما هي؟ يعني الإنسان بالحالات الجزئية، فد مرة أنت غمض عينك كتف مثلا إيده ونقله إلى مكان، وهي رجال وين هذا المكان؟ بداية منين؟ شنو؟ ليش يجي لهنا؟ منشأ يعني منشأ أنه هو يجي لهنا ما هو؟ ف سبب فجائتنا ما هو. ثم نهاية الأمر ما هي؟ يعني يجعلك النتيجة. ثم هو هنا ماذا يفعل؟ هذه القضية جزئية جدا في ضمن يعني حركة الحياة المحدودة. أما لا لا واحد يقول نظرة شمولية أقصد كل هذا الكون إلى بداية ولا ما هي بداية؟ بعد ثم نهاية ما هي؟ لازم نسأل معاه. ثم الإنسان شنو دوره في هذا الكون؟ من اللي نقول الإنسان شنو دوره؟ جواب الأديان على دور الإنسان ما هو؟ نتبع الأنبياء وهم يرسمون الطريق في هذا الإشراق. صار التوحيد أو الإيمان بوجود الإله يعبر كجواب عن السؤال الأول، والنبوة جواب عن السؤال الثاني، يعني إذا بالتعليق أن سمعنا ثالث، يعني المعاد يعبر عن السؤال الثاني لكن نهاية الكون، ثم السؤال الثالث أن دور الإنسان النبوة. هذا الأصول الأساسية للأديان. كل الأديان تشترك تلتقي عند هذه القضية. تختلف قد تختلف، واحد يقول موسى عليه السلام هو النبي، واحد يقول عيسى هو النبي، ما بعد عيسى لا يوجد نبي، ذاك يقول ما بعد موسى لا يوجد نبي، واحد يقول نحن نؤمن به جميعا كما هو صحيح، لكن بالنتيجة كبريات يؤمن بالنبوة، يؤمن بالله، يؤمن بالمعاد. قضايا قلبية كبروية بغض النظر عن السقيات والتطبيقات مفردات. والله إن شاء الله يبقى هذه الأصول الأساسية. إذا ريتنا أكثر نضيف لها بعض الخصوصيات. إيش راح تمثل؟ راح تمثل أصول الدين الإسلامي. كيف؟ أصول الدين الإسلامي أيضا هي تؤمن بالله، تؤمن بالنبوة، يعني الدين الإسلام يؤمن بالله، يؤمن بالنبوة، يؤمن بالمعاد، ولكن في خصوصية إضافية، يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نبوة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم، صحيح؟ ويؤمن بأنه هو النبي الخاتم، هذه من خصوصيات النبوة الأساسية، صحيح؟ فنضيف هذه الخصوصيات بعد في أصول الدين الإسلامي، متفقين؟ بعد إذا بنضيف بعض الخصوصيات الإضافية على هذه الأسس وهذه الأصول راح تصير لها أصول المذهب، يعني أصول الطائفة الحقة في الدين الإسلامي. ما هي مثلا نضيف من جملة الخصوصيات أن الله سبحانه وتعالى بمنتهى الكمال وإلى آخره، وأنه عادل، العدل الإلهي من أصول المذهب. وبعد وأنه إمام أمر منصب إلهي، الله سبحانه وتعالى ينصب عباده، ينصب بعض الناس ليخلقوا النبي، فالإمام عين من أصول المذهب. وإذا واحد لا يشكك في الإمام صار عنده شك أصول المذهب، مثل ما إذا واحد يشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وآله قد يبقى هو متدين بالمعنى العام لكن مثل مسلم، لأن هذا من أساسيات الإسلام، من أساسيات المذهب الإمامة، وكونها أمر ضروري غير قابل للشك والنقد. نقد يعني هذا المعنى، مو نقد يعني بحث، لا يعني لو واحد يشكك بها قد يكون هو كحالة إنسانية يسمح له أن يشكك بها حتى يصل إلى الحقيقة، ولكن كحالة مبدئية ضمن حدود هذا المبدأ مبادئ المذهب الحق شو اعتبر؟ اعتبر هذا أصل من الأصول، إذا شكك فيه يعني شكيت أصل من الأصول، يعني أنت مو ضمن هذه القاعدة والعياذ بالله. واضح إن شاء الله؟ بس قال اختلف علماء الأديان والاجتماع ومعرفة الأمم والأجناس في تفسير نشأة الأديان المختلفة. أما الرأي الإسلامي المستفاد من المصادر الإسلامية في هذا المجال فهو كنا بعد ذيك الآراء والنتائج وصل إليها مسعير الدين التفات وجعل أحد مصادر تاريخ الدين، معرفة تاريخ الدين بداية الدين. أما الرأي الإسلامي المستفاد من المصادر الإسلامية في هذا المجال فهو إن الدين ولد مع الإنسان على البسيطة، إذ أن الإنسان الأول على الأرض وهو آدم عليه السلام كان نبي الله وداعيا للتوحيد. وأما الأديان المشركة فإنها وجدت نتيجة التحريفات والتشويهات والعمل بالأهواء والأذواق والمقامع الفردية والجماعية. الأديان التوحيدية وهي الأديان السماوية الأصلية الحقيقية في قبال الأديان المشركة اللي تفترض أنه عندنا إله الخير وإله الشر وما أشبه ذلك، تشترك في ثلاثة أصول كلية هي الإيمان بالله الواقع والإيمان بالحياة الأبدية لكل إنسان في عالم الآخرة ونيل الجزاء على الأعمال التي مارسها في الدنيا، أن المعاد معاد للإنسان ومرتبط بالآخرة، مو بس أنه أكو نهاية للإنسان نيتحكم بيها وضعة الدنيا نيتحكم بالآخرة منفصل عنها، لا، مفروض الإيمان بالمعاد بهذه الخصوصية أن هذه الحياة الآخرة مرتبطة بحياته الدنيا حياته الأولى، صحيح؟ أما إذا تؤمن فقط أنه هناك حياة مستمرة ذيك الحياة منقطعة عن هذه الحياة، ما تعتبر المؤمن بالمعاد باليوم الآخر بهذا المعنى. والإيمان ببعثة الأنبياء والرسل المبعوثين من الله تعالى لهداية الناس لما فيه كمالهم لما فيه كمالهم النهائي وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذه الأصول الثلاثة. وهذه الأصول الثلاثة تمثل في واقعها الأجوبة الحاسمة على الأسئلة الرئيسية التي تطرح على الإنسان الواحد: من هو خالق الوجود ومبدأه؟ ما هو مصير الحياة؟ ما هو السبيل لمعرفة النظام الأمثل للحياة؟ هذه الأسئلة الأساسية. أما النظام الذي يمكن التعرف عليه من طريق الوحي فيمثل الأيديولوجية المندفقة في واقعها من الرؤية الكونية الإلهية، هذا النظام الذي بعد هذا احنا راح نتخذ منهاج حياتي سلوكي لنا وللبشرية، هذا شيء مثل حالة متأخرة عن ماذا؟ من نبوء الله سبحانه وتعالى، وبعض الأنبياء هم يبشرون بهذا النظام ويدعون إلى أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أو إلى آخره، أن كل يمثل معالم الأيديولوجية الإسلامية أو فقل النظام القيمي الخلقي اللي يحكم المجتمع الإسلامي الذي يريد الله سبحانه وتعالى لعباده. وللمعتقدات الأصلية لوازم من النظام طبيعي وتوابع وتفاصيل تؤلف بمجموعها النظام العقائدي للدين. طبعا هذه العقائد تبين تفاصيل، من انت تؤمن بالنبوء بالنبوين لكن تؤمن بوجود انبياء سابقين، ولقد ليش يكونون في الشيء اساس الايمان بالنبوء، لكن هو الدلول يؤمن ببعض النبوء، مثلا راح تؤمن بقضيه المعجزه شنو هي حقيقه المعجزه تدخل في النبوء، او تؤمن بالله سبحانه وتعالى راح تبحث مثلا في حكمه الله في ان صفاته عين ذاته او خارجه عن ذاته. التوحيد ماذا يقتضي؟ يقتضي ان تكون صفاته عين الذات وان يكون عندنا لا موجوده صفات زائد الذات زائد الذات، وما على ذلك من البحوث اللي هي ترجع الى ماذا؟ الى تفاصيل او لوازم او ملزومات كما عبر المصنفين. والاختلاف بين هذه المعتقدات كان السبب في ظهور الاديان والفرق والنحل والمذاهب الدينيه المختلفه. فالملاحظ ان الاختلاف في نبوه بعض الانبياء الالهيين وتعيين الكتاب المعتبر والمعتمد عليه كان السبب الرئيسي في الاختلاف بين الدين اليهودي والمسيحي والاسلام، ونجم منه الكثير من الاختلافات الاخرى في العقائد والاعمال، لانه احنا اتهمنا ان الرؤيه الاساسيه هي راح تتحكم بالايديولوجيه والايديولوجيه راح تتحكم بالسلوك، فاحنا اذا يبدا الاختلاف بشكل جزئي وين بالرؤيه الكونيه راح ينتهي الى نتائج جدا مهمه واساسيه في تفاصيل السلوك، ولهذا عندنا حساسيه بالغه في البحث العقائدي، لان اي انحراف ولو كان جزئي ولو كان ضئيل جدا يقول لك صحيح فرق ما هل يكون الأمر كذا أو كذا؟ لا وايد فرق من لوازمه وطوابعه، واضح إن شاء الله؟ كان السبب الرئيسي في الاختلاف ونجم منه الكثير من الاختلافات الأخرى في العقائد والأعمال بحيث لا يتلائم بعضها مع المعتقدات الأصلية. بعض الأحيان يصير في الشبحة بالبداية أكثر إلى أنه أصلاً راح يصير متنازي القضية اللي يعتقد بها مثلاً أصحاب هذا الدين أو ذات الدين متنازية حتى مع الأصل الأصيل الأساس للأديان. يصادف مثلا اشتباه يصير او خلل او غلط متعمد غير متعمد، هذا مو غلط بالنتيجه يصير خطا، هذا الخطا قد يكون لوازمين ما تنسجم مع اصل اصيل من هذه الاصول الثلاثه. مثل ماذا؟ مثل قضيه التثليث. كيف؟ يقول أمثال الاعتقاد بالثالوث المسيح الذي لا يتلائم مع التوحيد، وإن حاول المسيحيون تبرير هذه العقيدة وتوجيهها قالوا لا احنا عندنا الشيء الأصيل هو الأب ولولاك الابن وكذا روح القدس إلى آخره من هذا الحديث، أو قد يكون الأصل روح القدس ما ذكر عن بالضبط. وكذلك الاختلاف في تعيين الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذه يعني فرد لفتة جدا قوية من المسلمين. يقول من يختلفون أن هذا هو يكون خليفة الله في الأرض، يختلفون أن هذا تعيين بيد الله أو بيد العبادة. يعني ماذا؟ يعني هم أصل كون النبي بيد الله ومنصب من قبل الله، يعني شكون دي وفرضه ما شكون دي، ولكن ما دام تشكك بهذا اللي هو يخلق مقام النبي يمكن انه العباده المقصوده، ما دام هكذا خبز ذاك الاصل هم العباده شنو صار؟ يعني هو على المقام الالهي مقام تنصيبي لو مقام انتخابي، ترجع القضيه الى هذه النقطه. هو ما يؤمن بالذات المسيح، المسيحي يقول احنا التوحيد عندنا اساس، ولكن في النتيجه يؤمن بالتالي يصلي بالثلاثة ذيك الطريقة صحيح؟ عدة ثالوث هو الثالوث المقدس. هذا اللي هو يشكك بأنه الخليفة النبي، هذا ما يجب أن يوصف بالقبر الله سبحانه وتعالى. خلنا نقول ليش شنو الفرق؟ خلنا نبي هم بعدين الله. يعني هذا لازم يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى بدل الشك بأن خليفة النبي اللي هو يقف في مقام النبي يأخذ دور النبي. إذا أريد الشك بأنه هذا ما ينصب من قبل الله سبحانه وتعالى، ليش ما نشك بأن النبي هم ما ينصب من قبل الله سبحانه وتعالى؟ ما دام هي القضية بها قابلية للإنكار، فإذا ذيك كان هي قابلية للإنكار. لكن هذا لا يجب يعتبر، ولهذا اللي يشك أو اللي ما يؤمن بأن الإمام يجب أن ينصب من قبل الله سبحانه وتعالى، هو ما راح ينكر، ما راح ينكر أن النبي ينصب من قبل الله، وما راح ينكر النبوة، ولكن كلامه يستلزم إنكار النبوة. لون واحد يقول له هذا كلامك يستلزم النقيضين، اجتماع النقيضين صحيح؟ هو ما يؤمن بإنسان اجتماع النقيضين، ولكن يستلزم هذا القصد، وما كمان أن يصير انحرافات إلى هذا المستوى، ولكن تبقى في ضمن دائرة الأديان، هذا أن يبقى في ضمن دائرة الإسلام، ما كمان. أو واحد شيعي يقول قول، واحد من أتباع أهل البيت يقول قول ينتهي لأن أهل البيت ناس عاديين، ناس عاديين تماما، ما لهم خصوصية، ما مصطفين من قبل الله سبحانه وتعالى، إلى آخره من الأمور اللي هي تمثل مبادئ أساسية في عقيدة أهل البيت، إذا هو يريد هذه. فمر بالواقع هو ينكر هذه القضية، فخرج عنه شيء، خرج عنه. مرة لا هو يقول قول، هذا القول يستلزم هذه النتيجة، أنت ما لك تقول هذا خارج عن الدين، أنت في؟ مثل هذا ما لك تقول أن هذا خارج عن الدين أو هذا خارج عن الإسلام، هذا يستلزم كلام الخروج عن الإسلام، يستلزم كونه يستلزم هو معنى هو يستدل هذه القضية، مثل ما هذا صاحبك اللي يستدل استدلال يلزم من عند اجتماعنا في تقول عجيب هذا فلان يؤمن باجتماعنا، لا ما يؤمن، كلامه يستلزم اجتماعنا في ذلك. من الثلاثين كنا احنا نميز للدقيقين في هذا الوقت. اذن التوحيد والنبوة والمعاد تمثل العقائد الاساسية لكل الاديان السماوية، ولكن هناك معتقدات اخرى نشأت اما من تحليل هذه المعتقدات او انها من توابعها، يمكن ان نعتبرها من العقائد الفطرية ايضا ولكن وفق اصطلاح خاص. فمثلا يمكن ان نعتبر الايمان بوجود الله الاصل الاول، والإيمان بتوحيد الله الأصل الثاني، والاعتقاد بأصل النبوة من أصول جميع الأديان، والاعتقاد بنبوة خاتم النبيين أصلا آخر من أصول الدين الإسلامي، الاعتقاد بالنبوة العامة كما عبره، يعني أن الله يبعث أنبياء لا يترك عبادة بلا هدى بلا أنبياء، هذا الشيء يصير أصلا من أصول الأديان وهناك لا عبرنا، أو من أصول الدين بمعنى العام مو أصول الدين الإسلامي دين الخاص. اما الاعتقاد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لها مثل اصل من اصول الدين الاسلام، اذا هذا واحد من الدين عندنا اصل مطلق، يعني هذا مقوم للاسلام، مقوم للاسلام بهذا الدين مطلق، واضح ان شاء الله. وبعض علماء الشيعة اعتبر العدل وهو من المعتقدات المتفرعه من ماذا؟ من التوحيد، اصلا مستقله، اصلا من الاصول. والامامه وهي من لوائح النبوه، اصول النبوه، توابع النبوه، خليفه النبوه، اصلا اخر. وفي الواقع ان استخدام واستعمال كلمه الاصل في مثل هذه المعتقدات تابع للاصطلاح. فالمهم راح شنو الاثار المترتبه؟ ذيك الاثار موجوده ولا ما موجوده؟ يعني اذا واحد يؤمن بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض ينكر القران، يعني مين يؤمن بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا نقول عن اثار الاسلام موجوده عندنا وما موجوده عندنا. صحيح؟ او واحد ينكر قضيه تؤدي الى انكار الامام، او هو بالواقع يستبطن انكار الامام، هو ما يشرح بانكار الامام، لكن انت تستبطن انكار. فنقول هذا بعد اذا كان هناك حكم شرعي يترتب على كونه اماميين، مثلا هذا يجوز ان يتزوج، يجوز تزويجه من الاماميين، يجوز الصلاه خلفه، يجوز تقليده، الى اخره من الاحكام اللي تعتبر بكون امامي او لا، هذه كلها راح تتوقف وما الى ذلك بعد هذه الشؤون. اما قضيه الاصطلاح، الاصطلاحات اللي جايبينها من هذا اصول الدين يمكن ان تكون تعبر عن اصول الاديان عموما، يمكن ان تعبر عن اصول الدين الاسلامي، ثم اصول المذهب كان عندنا اصطلاح انصار، ثم اصول المذهب لا تتمثل الاساسيات المقومه للمذهب. فنقول الامامه من اصول المذهب. اذا فكلمه اصول الدين يمكن المواضعه بتخاضع لاصطلاحنا المواضعه من الوضع، وضع هذا يضعه في قبالها. إذا كلمة أصول الدين يمكن استعمالها في معنيين عام وخاص، الاصطلاح العام من قبل فروع الدين وقسم الأحكام، ويشمل كل العقائد المعتبرة، والاصطلاح الخاص يختص بالمعتقدات الأساسية، ويمكن أن نطلق أصول الدين بصورة مطلقة دون تخصيصها بدين معين على العقائد المشتركة بين جميع الأديان السماوية. هذا اللي قلنا عبرنا عنه احنا في قولنا اصول الاديان، امثال الاصول الثلاثه التوحيد والنبوه والمعاد. اما لو اضفنا اليها بعض الاصول الاخرى فنطلق عليها اصول الدين الخاصه، يعني دين الاسلام، او اصول الدين الخاص. لو كان معبر الخاص كان يكون احسن، يعني اصول الدين الخاص مو اصول الدين الخاص، او اصول الدين الاسلامي. او لا، اذا رحم اليهود يقول اصول الدين يهودي، مثلا يؤمنون بأنه موسى هو آخر الأنبياء وأن ما كان الله صار أصول الدين، فنقول له كان الدين الخاص كان يكون أفضل، يعني الخاص هذا يصير صفة للدين مو الأصول نفسها. واضح إن شاء الله. وكذلك إضافة بعض المعتقدات المختصة بمذهب معين أو فرقة معينة تطلق عليها أصول الدين والمذهب، أو أصول العقائد بمذهب معين. الأسئلة بعد هذا إن شاء الله يمكن تجاوبون عنها كما اتفقنا. الحمد لله رب العالمين. كتبون كتبون يعني ان شاء الله لاجوب على الاسئله، صح؟ واحنا بكره نناقش معكم، يعني نناقش كتاباتكم، يعني كل واحد ان شاء الله كتابكم معرضه للنقاش، او هو اذا عنده سؤال يضيف سؤال جديد، نضيف سؤال جديد. إذا هو عنده جواب إليه الحمد لله رب العالمين، ما عنده جواب إليه حتى إحنا نناقشه ويروحون جوابين، يعني كثير أكثر ما يكون درس بكرة درس مناقشة أكثر منه درس محاضرة.